يسأل عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كتب له أجر حجة وعمرة تامة تامة. يقول هل الركعتين المقصود بهما هنا صلاة الضحى أم غيرهما؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. هذا الحديث به كلام للمحدثين، لكنه في الجملة صالح لأن يستند إليه، وبخاصة أنه في فضائل الأعمال، وفضائل الأعمال يتساهل في شأنها. وأما المراد بالركعتين فهما ركعتا الضحى، البعض قد يعبر عنهما بركعتا الإشراق، بركعتي الإشراق، وركعتا الإشراق وركعتا الضحى وركعتا الأوابين، كل هذه هي أنواع من صلاة الضحى، فصلاة الضحى تشمل الجميع لأنها كلها تصلى بعد انتهاء وقت النهي الذي يلي طلوع الشمس وقبل وقت النهي الذي يكون سابقا للزوال. جميل. سؤال الأخ فهد الثاني يقول كلمة من لا يشكر الناس لا يشكر الله، يقول هل هي صحيحة ثابتة أم ماذا؟ هذه الكلمة نعم ثابتة، وهي لا شك تدل على معنى عميق، وهو أن الذي كان من طبعه ألا يشكر من أحسن إليه من الناس فيغلب على الظن أنه لا يشكر الله لأن نفسه جبلت على الجحود. يعني حديث صحيح. نعم هذا الذي يظهر. بارك الله فيكم. أيضا من الأسئلة التي وصلت إلينا، رمز العطاء يقول شيخ عبد الله هل يجوز إعطاء أختي من الزكاة من دون علمها والتصريح لها بأنها زكاة كأنها على سبيل الهدية علما أنها محتاجة لها، وإذا علمت أنها زكاة ربما تردها، فما هو رأيكم؟ بالنسبة للقريب الذي ليس من عمود النسب كالأخت والأخ وغيرهم من الأقارب، يشترط لإعطائهم الزكاة الفقر بالنسبة لهم، وهذا أمر مدرك للجميع لأن الزكاة لا تعطى إلا الفقير، ويشترط شرط آخر يغفل عنه الكثيرون، وهو ألا يكون دافع الزكاة وارثا لمن تدفع الزكاة إليه، فإن كان وارثا له فلا يصلح أن يدفع زكاته له لأنه بذلك يقي ماله. فهذه الأخت إن كانت فقيرة وكان هذا الشخص الذي يريد أن يدفع الزكاة لا يرثها لوجود من يحجبه، إما لأن أباها موجود أو لأنها لها أولاد يمنعون هذا المزكي من الإرث، عندئذ لا مانع أن يدفع زكاته إليها، ولا يلزم أن يعلمها بأنها زكاة ما دام أنه يدرك أنه لو قيل لها ذلك فإنها ترفض لأنها تحس بنوع من كسر الاعتبار، فيعطيها إياها ما دام أن حاجتها ماسة. وإن كان الأولى في من لا يقبل الزكاة أن الإنسان لا يعطيه الزكاة، الأولى هو هذا، لكن الأولى شيء وكونه يجزي شيء آخر، لأن من الناس من هو شديد الفقر وفي حاجة للزكاة، لكنه إذا قيل له إن هذه زكاة لم يقبلها ولا يقبل زكاة الناس، فهذا يعطى مراعاة لحاله. جميل، جزاكم الله خير شيخ عبد الله. أول متصلة معنا الأخت صفاء من الرياض. السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة. شيخ عبد الله يسألي، كان عندي سؤال بخصوص الدورة الشهرية. الأولاد عندي مدة 6 أيام، لكن المرة الشهور الأخيرة صرت ألاحظ أن مثلا في اليوم السادس تظهر عندي القصة البيضاء وتروش عادي، لكن في اليوم اللي بعده ألاحظ في كدرة. فإيش الحكم هنا؟ هل أقدر أعيد القصة مرة ثانية أو خلاص؟ المرأة إذا رأت الطهر إما بالجفاف أو برؤية القصة البيضاء ثم اغتسلت وحصل لها قدرة أو صفرة، فإنها لا تلتفت إلى ذلك، وذلك لحديث أم عطية رضي الله عنها قالت: كنا لا نعد القدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. جزاكم الله خير شيخ عبد الله. إلى القصيم معنا الأخت أم تميم. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام ورحمة الله. مسيك الله بالخير يا شيخ. أهلا وسهلا. الله يحييك. تفضل. يا شيخ أنا حضرت صلاة الجمعة وأذن الظهر يعني قبل صلاة قبل الخطبة، كيف أصلي الأربعة القبلية اللي من صلاة 12 ركعة؟ يعني في منع الحديث إلى النهاية، كيف أصليها؟ أصليها وهي الإمام يخطب ولا أصليها قضاء لا رحت البيت؟ أنت الآن سوف تصلين جمعة، المرأة إذا حضرت إلى الجامع فإن صلاة الجمعة تصح منها. صحيح أن الجمعة لم تفرض على النساء، لكن إذا حضرت وصلت مع جماعة المسلمين فإنها في هذه الحالة لا تعتبر صلت ظهرا وإنما صلت جمعة، ومن ثم لا تشرع لها الأربع القبلية التي هي الصلاة أو الركعات الراتبة وهي سنن الظهر، فالجمعة ليست لها سنة راتبة، ومن ثم فلا حاجة إلى قضائها. طيب سؤال. طيب الله وجهك يا شيخ. السؤال الثاني، أنا علي تقريبا إيمان متعددة 3 أو 4، كيف أقضيها؟ قضى واحد ولا يعني تصدق عنه؟ قضى واحد ولا؟ طيب سؤالك واضح. أيوة. طيب. يعني تعنين كفارة واحدة أو لا؟ إيه. إن كانت أيمان متعددة، إن كانت الأيمان على شيء واحد فتكفي كفارة واحدة عند جميع العلماء، وإن كانت الأيمان على أشياء متعددة بأن قلت والله لا أكلم فلانا والله لا أزور فلانا إلى آخره، فعن كل يمين كفارة على الأصح من أقوال العلماء، وإن كان هناك من يرى أنها تتداخل وتكفي كفارة واحدة، فإذا تيسر لك أن تكفري عن كل يمين كفارة فذلك هو الأحوط، وإن لم يتيسر لسبب أو لآخر فتكفي كفارة واحدة. كفارة على الترتيب يا شيخ ولا على التخير؟ لا، كفارة اليمين على التخيير بين 3 أشياء، بين الإطعام والكسوة والعتق، ويأتي بعدها على الترتيب الصيام، صيام 3 أيام، وهو أمر يخطئ فيه الكثيرون من الناس، فإن الصيام لا يكفر به إلا العاجز عن الإطعام وما ذكر معه. الله عز وجل يقول: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. إذن الصيام لا يكفر به إلا في حالة العجز عن الطعام والكسوة والعتق. ومن المعلوم أن أيسر هذه الثلاث التي يخير بينها هو الإطعام. جزاكم الله خير شيخ عبد الله. إلى حلقة بني تميم، ومعنا الأخ محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤالي الأول يا شيخ، حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صلة الرحم أقولها ببلالها، ما معنى هذا الحديث؟ يعني أنني أقوم بصلة هذه الرحم حتى ولو كان هناك تقصير من الطرف الآخر، هذا هو الذي يظهر والله أعلم من السياق. سؤال تبرع الذمة يا شيخ، يعني لماذا في صلة الرحم؟ يعني صلتهم كل سنة أو كل شهر؟ بما يستطيع الإنسان، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وتتأكد الصلة كلما كان الإنسان أقرب، فإن تيسر أن يذهب لهم الإنسان بقدمه فذاك، وإلا فلا أقل من أن يواصلهم بالهاتف وما في حكمه. وإذا كانوا في حاجة إلى مد يد العون بمساعدة مالية، فإن ذلك يعتبر من أفضل أنواع صلة الرحم. سؤال ثاني يا شيخ الله يحفظك، تبعل المرأة لزوجها، يعني ما الحد أنها ستكون متبعلة أو ناشز؟ يعني ما هو الحد في التبعل والحد في... مطلوب من الرجل والمرأة أن يحسن كل واحد منهما علاقته بالآخر، وأن يقوم بواجبه ما استطاع، وعلى الطرف الآخر ألا يدقق، فيأخذ ما تيسر ويغض النظر عما يتعسر. وبعض الأزواج ربما بالغ في طلب ما يعتقد أنه له، ولا ربما طلب ما له وما ليس له. فعلى الإنسان أن يرضى بما يتيسر، وأن يعذر زوجته إذا هي قصرت في جانب أو آخر، ويعلم أنه هو الآخر كثيرا ما يقصر. فإذا قامت المرأة بما جرى العرف بالقيام به، فإنها تعتبر متبعلة، وكلما كان ذلك أكمل كان ثوابها أعظم، ولا تعتبر ناشزة إلا إذا خرجت عن طاعته ورفضت أوامره الشرعية التي ليس فيها تعسف. جزاكم الله خير، شكرا للمتصل محمد. إلى الرس، ومعنا الأخت أم عائشة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ الله عليك، أنا عندي ذهب وأزكيه والحمد لله كل سنة، لكن هل يلزمني أوزنه قدام دفع زكاته؟ رغم أني أنا عندي وزنه ولا ما أزيد عليه شيء، عندي وزنه السنة الماضية ولا ما أزيد عليه شيء. وزنه ثابت. هل أوزنه على وزنه اللي السابق ولا أوزنه وطلعه رغم أن الذهب السنة دي مرتفع؟ سؤالك الثاني أم عائشة. السؤال الثاني، هي صديقة لي تقول أنا أخذ بي عن زوجي مبلغ من المال لسد الحاجة، لأن زوجي ما يقعد معه شيء، اللي معه ينفقه، فأنا أخش هذا للشيء الشيء الضروري. يعني تأخذ المال من الزوج؟ لا لا لا لا لا، تقول ما أخذ، بس اللي ما قالت أخذ اللي، تقول اللي عندي أني أخش حتى يعني أخبيه حتى يتجي حاجته. يعني هو مالها يعني. هو ترى الشيء ما يستاهل يعني. طيب. أما بالنسبة للسؤال الأول الذي يظهر من سؤال الأخت، هذا الذهب مما يجري استعماله، والذهب المعد للاستعمال إذا لم يكن زائدا عن الحاجة فلا زكاة فيه على الراجح من أقوال العلماء، ومن أراد أن يزكي خروجا من الخلاف فذلك أمر يخصه. وأما إن كان الذهب لا يستخدم فإن الزكاة واجبة فيه على الجميع، يعني عند جميع العلماء على مختلف الأقوال. أما ما يتعلق بوزنه فالأصل فيه أن وزنه لا يتغير، وما دام أنها قد قامت بوزنه في العام الماضي فلا حاجة إلى تكرار وزنه لأنه لا ينقص. سؤالها الثاني تقول أن صديقتها تخبئ عن زوجها شيئا من المال. ما دام أنها تعلم أن زوجها متلاث وأنها تخبي هذا لتنفقه على حاجتها وحاجة أولادها فلا مانع من ذلك، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للمرأة أن تأخذ من مال زوجها بغير علمه ما تكون في حاجة ماسة إليه هي أو أولادها. جاءت هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بنية إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذي من ماله يكفيك وولدك بالمعروف. فإذا كان أن تأخذ من ماله فمن باب أولى أن تحتفظ بشيء من المال للحاجة الماسة لها ولأولادها. بارك الله فيكم معالي الشيخ عبد الله. إلى مكة ومعنا الأخ أبو علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله عليكم فضيلة الشيخ. في استفسار الله تفضل. اشتريت أرض بقصد طلب الربح وأخذت في زكاتها 3 سنوات تقريبا، وبعد مرور 10 سنوات أردت بيعه لقصد الأخذ المال، فما حكم الزكاة في 7 سنوات المتبقية؟ الأرض التي اشتريت بقصد المتاجرة فيها كما في سؤال السائل الزكاة واجبة فيها في كل سنة، وإذا مضت سنوات لم يزكي الإنسان فعليه أن يقدر قيمتها في تلك السنوات ويخرج الزكاة على حسب قيمتها في كل سنة. وإذا كان ما في البنك أو في صندوق الإنسان من نقد تجب زكاته عند جميع العلماء وهو لا ينمو، فمن باب أولى ما وضع في شيء ينمو كالأرض لأن الغالب فيها أنها تنمو ويرتفع سعرها. أبو علي معنا. وبعد مرور 3 سنوات كانت النية مترددة يعني في البناء أو عدم البناء؟ لا، إذا كانت النية مترددة بين البناء وعدم، يعني البناء للاستثمار اللي هو للتأجير أو للسكنة، أما لو كان الغرض البناء لتباع مبنية فالحكم واحد، لكن إذا كان الإنسان متردد لا يدري أيبنيها لاستثمارها في التأجير أو لسكناها أو يقوم ببيعها فهذه لا زكاة فيها. وإذا بيعت بعدها من نية؟ إذا ليس فيها زكاة، أما ما كان قبل تغير النية فالزكاة واجبة. بارك الله فيكم. وإياكم. شكرا يا أبا علي. طيب معنا متصل. طيب ناخذ شيخ عبد الله هذه الرسالة وهذا التساؤل من الأخت أفنان، تقول هل يجوز للحائض قراءة القرآن علما بأنها تتلوه من المصحف وليس من حفظها؟ قراءة الحائض للقرآن محل خلاف بين العلماء، فمنهم من يجيزه على الإطلاق ومنهم من يمنعه على الإطلاق، ومنهم من يفصل فيقول إن كانت محتاجة إلى ذلك كما لو كانت طالبة تحضر درسها وحفظها أو معلمة تحضر المادة التي تعلم الطالبات بها فإنه يجوز لها ولعل هذا القول أقرب، وعليها أن تتفادى مس المصحف بيدها مباشرة، إما أن تجعل في يدها قفاز أو أن تقلب الصفحات بقلم أو على الأقل تقلبها مع هوامشها. بارك الله فيكم. الأخ أحمد مرعي يسأل عن صحة الحديث الوارد في فضل ليلة النصف من شعبان. الحديث الوارد أو جملة من الأحاديث الواردة في ليلة النصف من شعبان كلها أحاديث ضعيفة، بل كثير منها موضوع. أيضا راقية تسأل عن العمل في شهر شعبان، هل هناك عمل مشروع يختص به هذا الشهر؟ هذا شهر له فضله، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يغفلون عنه، حين سئل من قبل إحدى أمهات المؤمنين أنه عليه الصلاة والسلام كان يكثر فيه الصيام. فالأعمال في شعبان، الأعمال الخيرة، الأعمال الصالحة كلها مطلوبة، لكن يتأكد على نحو خاص الصيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصوم في شهر كما كان يصوم في شعبان عدا شهر رمضان. أيضا يستفسرون عن صحة قول اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. هذا الحديث ضعيف، فالبعض ضعفه جدا. إذن لا ينبغي قوله. لا ينبغي قوله. جميل. إلى الطائف، ومعنا الأخ عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. أولا إني أحبكم في الله، وأسأل الله أن يجعل هذه الإذاعة يعني مباركة، وأن يوفقها، وأن يجعل كل علماء هذه البلاد يعني يوفقهم على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم من أحبك الله كما أحببتنا فيه. تفضل يا عبد الله. سؤالي يا شيخنا الشيخ عبد الله، عندي يعني أختي كانت مريضة في رمضان، ومشت الطبيب والطبيب صرح لها أن تفطر. وبعد ذلك يعني بعد ما مضى رمضان حاولت أن تقضي ما فاتها من رمضان، وكل ما حاولت أن تقضي يوم يعني إياه استفراغ يعني دائم، وما زالت صحتها يعني ما طابت. فما حكم يعني ذلك؟ يعني هل يجوز لها أن تقضي، أقصد أن تفطر عن ذلك، ولا كيف؟ يا شيخ، إن كان الأمل في شفائها من الناحية الطبية متحقق فتنتظر حتى تشفى، حتى تشفى ثم بعد ذلك تقضي. وإن كان الشفاء بالمعايير الطبية ميؤوسا من وليس من رحمة الله إياس، فإنها تطعم عن كل يوم مسكين. يعني إذا ما طاب زال المرض معاه يعني هذا يرجع فيه لا رأي لا طب، إن قالوا الغالب أنها تشفى فتنتظر حتى تشفى ولو مضى عام أو عام أو أكثر. وإن كان الأطباء يرجحون عدم الشفاء من مثل هذا المرض، وأنه مرض يطول والشفاء منه متعسر، فتطعم وليس عليها شيء، حتى لو شفيت بعد ذلك فإنها تكون قد أدت ما عليها ولا يلزمها القضاء. طيب تفضل يا عبد الله، سؤالك الثاني. السؤال الثاني، رجل أشرط على زوجته ألا تخرج إلا من إذنه، يعني إذا خرجت من دون إذنه فهي طالق. فحصل لها تلك المرأة أمر ما. طيب عبد الله. طبعا يا عبد الله. نعم. مسائل الطلاق لا يفتى فيها في مثل هذه البرامج، فلعلك تتواصل مع القاضي الموجود في البلد، فهو يستمع إلى يعني الحالة كاملة ويجيبكم. شكرا لك يا أخ عبد الله. طيب شيخ عبد الله، هذا الأخ عبد الله يسأل عن صلاة الفجر، حكم صلاة الفجر. يقول أنا أخذ علاج نفسي منوم ولا أستيقظ إلا بعد فوات الوقت. الله عز وجل يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، الصلاة لا بد أن تؤدى في وقتها، لكن لو حصل أحيانا أن اتخذ الإنسان الأسباب التي توقظه ولم يستيقظ انتهى الوقت ولم يؤدي الصلاة فإنه يؤديها قضاء، الله غفور رحيم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها متى ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. ففي مثل هذه الحالات متى ذكر متى قام، لأنه يقول إن نومه ثقيل بسبب العلاج الذي يتناوله، لكن عليه أن يراعي أخذ هذا العلاج في وقت لا يؤدي إلى عدم قدرته على النوم على الاستيقاظ من النوم، يعني يأخذه في وقت مبكر. لكن لو افترض أن هذا العلاج محدد بأوقات معينة لا يملك أن يقدم أو يؤخر هذا العلاج ولم يستطع أبدا الاستيقاظ، فأرجو أن يكون معذورا. بارك الله فيكم. الأخت أم عبد الرحمن تسأل عن الصناديق الاستثمارية في البنوك، تقول: نضع مبلغا من المال والبنك يقوم بتشغيله، هل عليه زكاة؟ هل تزكيها الأخت أم عبد الرحمن؟ إذا كان البنك لا يزكي هذا المال الذي في الصندوق فإن مالك المال يتعين عليه تزكيته، تراجع البنك، لأن ربما أن البنك يزكي ما في الصندوق، قد تكون هيئة الزكاة والدخل والجمارك تأخذ الزكاة على هذه الصناديق، فإذا كانت تأخذها فانتهى الأمر، إذا كانت لا تأخذها فعلى كل مشترك في هذه الصناديق أن يزكي نصيبه مع ربحه. جميل، سواء ربح أم خسر. نعم، على حسب الوضع، على حسب قيمة الوحدات. جزاكم الله خير يا شيخ عبد الله. من الأسئلة التي وصلت أيضا هذا التساؤل من أحد الإخوة، يقول: معنى البغض في الله؟ البغض في الله أن تجد شخصا يرتكب المعاصي ويقصر في أداء الواجبات فتبغضه غيرة لمحارم الله عز وجل. يقول: حتى لو كان قريبا لي، حتى ولو كان تحبه لأنه قريب وتبغضه من جانب آخر لأنه مقصر أو مجاهر بالمعاصي أو ما أشبه ذلك. جميل. الأخ أحمد يقول: والد صديقي توفي رحمه الله، وطلب مني صديقي أن أعتمر لوالده. لا مانع أن يعتمر لوالدي هذا المتوفى، أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة، فسأله عن شبرمة، قال: لي أو قريب لي توفي، فقال: حججت عن نفسك؟ قال: لا، قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فدل هذا على أنه يسوغ الحج عن الغير ويصل الأمر إلى المحجوج عنه. بارك الله فيكم. الأخ عبد العزيز من الرياض، تفضل. السلام عليكم، كيف حالك يا شيخ؟ وعليكم السلام ورحمة الله، بخير من فضل الله. الله يرضى عليك يا شيخ. استفسار: الحين أنا أجمع المال طول السنة عشان أدفع الأجار، مثلا فرضنا الأجار يبدأ تاريخ 1/1 الهجري، أجمع الأجار من شهر 1 إلى نهاية شهر 12، فهل علي زكاة مال الأجار هذا لأنه يكمل سنة كاملة؟ إن دفعت الأجار قبل انتهاء المدة ولو بيوم واحد فليس عليك زكاة، وإن لم تدفع ومضى العام فالزكاة واجبة عليك، إلا لو كانت الأجرة عن العام الماضي. فمن العلماء من يرى أن هذا بمثابة الدين فيحسم مبلغ الأجرة من المال المجموع، لكن الأحوط أن تخرج الزكاة، أن تقوم بتسديد الأجرة قبل يومين أو ثلاثة من بدئك في جمعها إذا كنت لا تريد أن تخرج الزكاة، مع أن إخراج الزكاة خير كله طاعة لله عز وجل وسبب لنماء المال. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما قصى مال من صدقة بل تزيده بل تزيده. طيب تفضل يا عبد العزيز سؤالك الثاني. تفضل السؤال في الصلاة. لأن جيت أكبر كان في حاجات تطلع لي في الوجه يعني كأني مثلا قدامي صخرة أو قدامي شخص معين الشيء هذا يقول كأنك تصلي لهذا الشخص كأنك تصلي للجدار هذا للمش يعني كان النية تختلط علي يعني نعم. فوش العلاج يعني هذا من تلبيس إبليس ومن تصوير الشيطان ومحاولة أن يصرفك عن صلاتك فلا تلتفت إلى ذلك واعتمد على الله عز وجل واستعذ من الشيطان وكبر وكأن شيئا لم يكن. جزاكم الله خير شيخ عبد الله. إحدى الأخوات تسأل تقول أن عليها قضاء من رمضان الماضي وهي تصوم هذه الأيام مثل الاثنين والخميس والأيام البيض يعني تحاول أن توافق أيامها هذه الأيام الفضيلة هل مثل هذا تؤجر عليه؟ ما دام أنها تصوم بنية القضاء نعم يعني لا بد أن يكون الصيام بنية القضاء لأن هذا فرض وتختار هذه الأوقات لفضلها فأرجو أن يتحقق لها الأمر القضاء يسقط عنها وتحصل على فضل صيام هذه الأيام وفضل الله واسع. جزاكم الله خير. إحدى الأخوات يا شيخ عبد الله تقول أنا شريت كوبونات على أنه كل ما شريت وجبة من مطعم معين يكون واحد والثاني مجانا هل مثل هذه الكوبونات تجوز شرعا ولو كانت جائزة هل يجوز إهداؤها؟ إذا كان الذين أصدروا هذه الكوبونات لا ليس لديهم مانع من أن تبقى عند الإنسان فترة لأن أحيانا تكون تخفيضات لأيام معلومة خذ واحد أو اشتر واحد وخذ آخر مجانا قد يكون لوقت محدود فإذا كان لوقت محدود فلا يصلح إلا في وقته أما إذا كان بإمكان الإنسان أن يحتفظ به وأن يشتري متى شاء فليس في ذلك بأس الأمر يرجع إلى الجهة التي أصدرت هذه الكوبونات. جزاكم الله خير يا شيخ عبد الله. فيه شيخ عطفا على أحد الأسئلة التي وصلت إلينا فيما يتعلق بالحائض التي تقرأ القرآن تسأل أيضا عن حكم لبس القفاز. الحائض تلبس القفاز معتاد يعني قصدها أن تلبس القفاز وتقرأ في المصحف. أي نعم صحيح. هو على رأي جاز أن تقرأ فلا مانع من ذلك لكن الذي يظهر لي والأحوط أن تتجنب المرأة قراءة القرآن ما دامت حائضا إلا ما ذكرناه من أنها إن كانت طالبة تحضر لدرسها لا تستطيع أن تؤجل ذلك أو كانت معلمة قرآن تحضر لتعليمها القرآن فهي لا تستطيع أن تترك ذلك لأن تعليمها للقرآن مؤقت بوقته وهو أمر واجب فعندئذ تستخدم هذه الوسائل وتقرأ القرآن وتتحاشى القراءة في المصحف ما أمكنها ذلك. بارك الله فيكم. إلى الرياض مرة أخرى ومعنا الأخت أم محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ عندي سؤال. عندي ولد رفض الزواج يعني شرط عليه أن تكون المرأة متحجبة قطات فرفض الزواج بهذا الشرط هل عملي صح أو عمله صح؟ يعني أنا متابعة من هالموضوع يعني قلت المرأة تصير فاسقة إذا لم تح يعني إذا عصت الله ورسوله وهذا من عصيان الله. أسأل الله أن ييسر أمره وأن يشرح صدره واحرصي قدر ما تستطيعين على إقناعه وادع الله له بالهداية ولي ما تستطيعين ولكن عليك أن تسحي لي زواجه. طيب من الأسئلة التي وصلت إلينا شيخ عبد الله إحدى الأخوات تسأل عن حكم الصلاة وعلى أظافرها ما يسمى بالمناكير ماذا تفعل وما هو حكم الصلاة بعد أدائها الوضوء؟ الصلاة صحيحة إذا كانت وضعت المناكير بعد الوضوء لا مانع أن تصلي المرأة ما شاءت والمناكير عليها، لكن الشيء الممنوع أن تتوضأ والمناكير على أظافرها فهي تزيل المناكير حتى يصل الماء إلى الأظافر ثم تتوضأ وبعد ذلك تضع المناكير. جزاكم الله خير شيخ عبد الله. إلى مكة ومعنا الأخ إبراهيم. إبراهيم معنا؟ طيب يبدو أننا فقدنا الاتصال بالأخ إبراهيم. من الأسئلة التي وصلت إلينا شيخ عبد الله، هذا أحد الإخوة يقول: ما حكم تسميم الكلاب والقطط إذا كانت تضر الإنسان والبهائم؟ جزاكم الله خير. الأصل أن الإنسان لا يجوز له أن يتعدى على الحيوانات، فحقها في الحياة كحق الإنسان، ولا يجوز له أن يتعدى عليها. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن امرأة دخلت النار في هرة حبستها حتى ماتت، فلا هي أطعمتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. وأخبر أن امرأة بغيا من بني إسرائيل دخلت الجنة بسبب إسقائها لكلب كان يرهث من شدة العطش، فلا يجوز أن يتعرض لهذه الحيوانات. ولو فتح الباب في أن كل من ادعى أن هذه الحيوانات تضر من الكلاب أو القطط لا وجدنا الناس يتسارعون إلى تسميم الحيوانات، مع أنها لا تضر، ربما أنه ينزعج بنباحها ينزعج برؤيتها، وهذا ليس مبررا لقتلها. نعم إذا فعلا تحقق الإيذاء بأن كانت تقوم بافتراس أغنامه في حالة الكلاب أو افتراس حمامه أو دجاجه في حالة القطط، فله أن يتخلص منها بما يستطيع أن يتخلص به ويبدأ بالأهون فالأهون. أما أن يفتح الباب ويقال الكلاب التي تؤذي أو تقلق أو تزعج تسمم والقطط، هذا أمر غير صحيح. جميل، بارك الله فيكم. آخر متصل معنا في هذه الحلقة الأخ إبراهيم. السلام الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك؟ طيب. خير بفضل الله. الشيخ عبد الله، بنك الخدمة، بنك التنمية الاجتماعية، تروح هناك توقع العقد ب40,000 ريال ونزلوا لك 36,000 وانت تسدد 40,000. لعل الأربعة الزائدة، الأربعة التي يأخذونها هي مقابل التكاليف الإدارية، إن كان الأمر كذلك فلا بأس، وإن كان على غير هذا الوجه فلا بد أن تراجع إدارة البنك حتى توضح السبب الذي لأجله تأخذ هذا المبلغ. جزاك الله خير. شكرا. حياك. شكرا لك وشكرا لكل متصل أسمعنا صوته في هذه الحلقة. لم يتبقى لدي من الوقت إلا ما يكفي لطرح سؤال واحد من أحد الإخوة، يقول: شيخ عبد الله، هل تجوز قراءة القرآن ونية الأجر إلى الوالدة؟ لا مانع من ذلك، يقرأ الإنسان ويجعل ثواب قراءته لوالده أو والدته أو أي قريب، وإن كان هناك من نازع في هذا وقال إن مثل هذا لم يرد، لكن عموم الأدلة تدل على ذلك، ويستدلون بقوله عز وجل: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. نعم ليس له أن يأخذ سعي غيره، لكن إذا قام غيره بإهداء سعيه إليه فلا مانع من ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.